Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve misara ala darbihi ve ihtefa sünnetahu ve ihtiba hudahu ve ba'd. Kuna kubayla al-salah, netekellemu al mevdu'i al-mu'avvala. Ve kulna en al-mu'avvala huwa khilafu al-asl. فالأصل أن يكون اللفظ على ظاهره ولا يعدل من الظاهر للتأويل إلا بقرينة أو دليل ولا يصلح مجرد العقل دليلا صارفا لللفظ عن ظاهره إلى التأويل أو إلى معنى آخر وذلك لسببين السبب الأول لأنه لم يقم الدليل على أن العقل صارف يعني اللي بيقول إن والله العقل يصلح أن يكون صارفا لللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر فليأتنا بدليل من القرآن أو السنة هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن هذا إحالة على ما لا يصح الإحالة عليه ليه؟ لأنه لو افترضنا أن الشرع جاء بأن العقل يصلح لأن يكون دليلا صارفا من الظاهر إلى معنى آخر ولنعبر عنه بالمجاز فهذا يقتضي أنه بكل عقل أو بعقل مخصوص يبقلنا العقل عقل فلان حاكم على النص أو بقول كل العقول والعقول متفاوتة فعلى عقل من نتبع طيب إذن ماذا نتبع أو ما هو الأسلوب الذي ينبغي أن نتبعه أن كل لفظ كما كلام العرب يحمل على ظاهره إلا أن تأتي قرينة بل أقول أكثر من ذلك لا بد من أن تكون القرينة نصية طيب لأن في هذه الآية ما معنى اليد يد الله لا تصلح لو بنا أولها القدرة لا تصلح المعية المعية أو العهد العهد ليه لأن الله عز وجل قال إن الذين يبايعونك فتكلم صرح بالمبايعة إنما يبايعون الله هم ما بايع الله حقيقة وإنما أراد أن يغلظ هذا الأمر إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله كأنما يد الله مع أيديكم واضح الكلام ثم ختم الآية بالدلالة على معنى يد الله عز وجل قال فمن أوفى بما عاهد عليه الله إذن هو إيش بتكلم عن العهد ماشي حال إذن من تعاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما تعاهد مع الله في هذه الآية في هذه الآية في آيات أخرى في كل آية مؤولة تدمر كل شيء بأمر ربها إيش الصارف الآن سنأتي لمجموعة من الأمور التي وردت مثلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم هذه الآية الأصل إيه؟ معية حقيقية على المذهب طيب ما الذي صرفها؟ أن الآية صدرت بالعلم وختمت بالعلم فدل على أن الله عز وجل يريد العلم أن الله معهم بعلمه ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ثم ختم الآية إن الله بكل شيء عليم التجريب عيوننا دكتور هاي نقيم الحجة على الخصم فيها يعني أنا مش نعم الأصل في هذا الكلام يعني هل يعني هل الخصم يسلم لنا بهذا الأمر لو قلنا مثلا هذا الكلام هذا كلام نعم ليه لأنه هذا كلام الأصوليين نعم. الأصوليون يقولون الأصل في دلالة الألفاظ الأصوليين واللغويين والفقهاء والعلماء جميعا متفقون على أن الأصل في الألفاظ إيه الحقيقة وأنه لا يعدل. يعني حتى علماء هذا الكلام احنا تكلمنا فيه من قبل، يعني بديش أصدد فيه كثيرة لأن تكلمنا عليه لما تكلمنا عن موضوع المجاز، توسعنا فيه كثيرا. بيجي واحد يقول طيب بماذا أولتم والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون؟ مش هذا معناته أنه في أيدي كثيرة؟ والله عز وجل قال إن لله يدان كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما في الحديث بل يداه مبسوطتان. أين الدليل؟ جمع هذه على الحقيقة، هذا وليست جمعا هنا. والسماء بنيناها بأيد، أي بأيد، أي من الأيد وهو القوة، الأيد هو القوة. طيب شو دلنا أنه كلامك صح؟ أمران، الأمر الأول. لا مش كلام العرب، أمران من نفس اللفظ. كيف ترسم أيد في القرآن الكريم؟ يأتين على للبيان أن أصلها من أيدا وليس من أيد، من أيد وليس من يدي، من يد. الأمر الثاني، ما الذي حذف الياء؟ لو كانت هذه جمع يد كان السماء بنيناها بأيدي. واضح الكلام ولا مش واضح؟ في القرآن، في القرآن هيك مكتوب، والسماء بنيناها بأي، أي عليها سكون، ماشي الحال. هذه الياتين ليه؟ الأيدي ما فيش فيها ياتين، أيدي هيك، بأيدي هيك، لو تكتبها بأيدي صح. هذه الياء ما الذي حذفها؟ لا تحذف إلا في التقاء الساكنين، وبعديها واو، السماء بنيناها بأيدي وإنا. إذا الأصل تبقى هيك مكتوبة وليست هكذا، تدل على أنها إيه؟ من أيد وليس جمع يد. واضح؟ طب دكتور سؤال الآن، الرسم العثماني يعني هل هو يعني لو عندنا مخطوع فيه إنه مثلا هل هو يعني إنه هو هل مثلا من الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، هو من فعل سيدنا، إنه اجتهاد مثلا، في منهم من قال إنه اجتهاد، هي مسألة خلافية، ما عندنا مرجحات فيه، لكن هذا يدلك لأن نقول نرد عليهم نقول أن هذه مسألة اجتهادية ولا تقيم على دليل. لا، لأن اجتهاد الصحابة ليس مثل اجتهادك يا شيخ. الله عز وجل قال فإن آمنوا مثل ما آمنت به فقد اهتدوا، والصحابة لا يجتهدون في معنى، فهذا يدل على أنهم مطبقون على أن هذه أيد من الأيد وهو القوة وليست يد بجميع الأيد. ثم الله عز وجل قال هذا الأمر، يعني أنت مطالب بأن تقول بأن واحد من الصحابة رضوان الله عز وجل قال فإن آمنوا مثل ما آمنت به فقد اهتدوا، فالله عز وجل أثبت الهداية. أنت مطالب بأن تكون تأتين بواحد من الصحابة قال أن هذه جمعيات، مش هنا النقطة. إحنا بس مسمية أنا ولا مبابنا الآن نأتي إن مثلا في أحد الصحابة في الرسم العثماني عارض على بعض الصحابة، زي مثلا في اللي هو لما قال في البسملة قال ما لكم أن صرت التوبة جعلتم التوبة والكذا بدون يعني بدون بسملة، ما فصلتش فيها، اعترض عليهم في هذه المسألة، أتوقع ابن مسعود أو ابن عباس. الآن هنا اعتراض الصحابي عليهم في الرسم العثماني في هذا العمل دليل على أنهم ليسوا جميعا متفقين. حج عليك هذا، لأن دل هذا نعم. لأن الصحابة لما أنكروا شيئا اختلفوا فيه وأظهروه نعم. ولم يظهروا خلافا في هذا، فدل أنهم مجمعون ولم يكونوا يسكتون على الخلاف. هذا دليل عليك وليس دليل لك. أي هذا اللي هي جذر تأييد كما صحيح. من أي التأييد؟ مؤيد من أيد نعم. وهذا ترى في كل القرآن، لو نيجي مثلا تجري بأعيننا مثلا نفس الشيء، وحملناهم على ذات الألواح وتجري بأعينك الجزاء لمن كان كفر، نفس الشيء. كل الآيات المؤولة عند السلف تكون هنالك دليل، وترى هذا كلام تدمر كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. متصل استثناء متصل، بين هذا الله عز وجل بين لك أنها تدمر كل شيء فيها ولم تدمر مساكنهم. المساكن، فهذا يدل على أنه قصد إيه؟ ذوات الحياة. واضح دكتور الآن كل كل أعلى عموم التنصيص. طيب شو مشكلة؟ أساسنا إحنا مش نتعلم يعني في مدرسة ماشي ماشي إحنا متفقين هذا. عموم التنصيص. فلما يقول إلا مساكنهم فدل على أن المساكن فقط وكل شيء تدمر. كل شيء يعني ممكن مثلا طبعا مش مساكنهم، ممكن نقول أن كل شيء مثلا السماء، نقول مثلا البحار، نقول كل شيء، فاستثناء الكل أعني هي الكل أعلى عموم التنصيص بالضبط. لا فالآن استثناء المساكن شايف كيف؟ لا يستثني أن تكون السماء دمرة، لا يستثني أن تكون ما مش موجود عند الأصوليين إنه العام إذا خص هل يبقى على إطلاقه ولا يصبح في خصوص ما أطلق عليه؟ موجود عند الأصوليين هذا الكلام ولا مش موجود؟ العام إذا خصص دلالته على العموم هل هي دلالة قطعية ولا دلالة ظنية؟ والأرجح أنها دلالته ظنية، فهذا لا يدل على هذا. ثم أن الله عز وجل لما قال مساكنهم دل على أنه يتكلم عن حالة مخصوصة، لأنه تكلم عن استثناء في المساكن، وكيف تستقيم المساكن بلا أرض وكيف تستقيم الأرض بلا سماء، فدلالته تصبح كل تصبح دلالة كل على العموم. إذا خصص دلالته على عمومي بقية الأشياء دلالة ظنية. إحنا ما نتكلم إلا أصول، وهم الذين قالوا أن الأصل في اللفظ على الحقيقة، وعلماء اللغة كذلك. لا يجب أن تأتي بالقرينة، إما أن تكون حالية أو محلية أو جزئية أو كلية أو بعضية، كل ذلك ذكره. وإذا خلع عن قرينة، أنا أتحدى أن يجري عالم من علماء اللغة مجازا بغير التنصيص على قرينته. كل شيء هذه كم إلى وجهها؟ أنا من باب التعليم يعني ما في. هذا على حقيقتها، على حقيقتها. الآن الوجه شو الوجه؟ وجه يعبر الوجه عن الذات، ويعبر الوجه على خصوص الوجه. يعني في اللغة يعني يعبر عن الذات. طبعاً. ويعبر عن ال. طبعاً. مش نفس الشيء مثل الوجه لا، إنه يعبر عن الذات. هذا القول الواحد. إحنا يعني صرفنا بدل من الوجه إلى الذات. هنا النقطة. هذا تمحل. تعرف ليه؟ هذا تمحل. ليه؟ لأنه أنت قست الخالق على المخلوق. مش هنا. الآن هنا. لا يبقى الآن أنت. لا لا انا الان بتعلم منك دكتور، انا بتعلم منك اساسي لما يجي واحد. ما انا بقول لك، ما هو انت مش راضي تسمع، طور روحك شوي. خليني اقول لك شيء، لان انت خست الخالق على المخلوق، بمعنى ان المخلوق الذي تراه قد يفصل وجهه عن ذاته، فانت قست الخالق عليه. من اين لك بهذا القياس؟ كلام واضح. لان من دلك على أن الوجه غير الذات في حق الله عز وجل؟ الأصل ظاهر. شو الظاهر؟ الأصل أنه الكلام على حقيقته إلا في حق الله عز وجل. معلش الآن دكتور، الله عز وجل لما يخاطبنا بشيء نعرفه ولا لا نعرفه؟ كان يخاطبنا بشيء تعرفه. نعم ممتاز. الآن لما قال كل شيء، لكن أنت لا تعرف كل تفاصيله، لذلك الله عز وجل نفى عن نفسه الكيفية. لما قال الله عز وجل كل شيء، لماذا لم يقل كل شيء هالك إلا نفسه مثلا، إلا ذاته؟ لماذا قال إلا وجهه؟ أنا مش بعرف التعلم مرة تطمئن. ما هو أقول لك بقول شيء، أنا بقول لك شيء، لأن أنت مشكلتك أنك أنت لا تتكلم عن دلالة اللفظ، وإنما تتكلم عن كيفية. نعم. ليه؟ لأنه أنت انقدح في ذهنك أنه قد يبقى الوجه دون الذات. صح؟ هذا في حق المخلوق، عشان هيك أنت تتكلم عن مالك في كيفية الله التي لا تستطيع إدراكها، لذلك تمسك عنها. عرفت؟ نعم. فنأخذ بالظاهر أنه الوجه كل شيء. ما هو الوجه؟ الوجه يعني ذاته. الله عز وجل، الله عز وجل لا يدركه سنة ولا نوم، حي قيوم لا يموت. أنا أجاني واحد إلى أن بقول يا شيخ بارك الله فيك جزاك الله كل خير، نقول له والله إحنا المقصود في الوجه هو الذات. يقول طب يا شيخ ممتاز، شو اللي حملك على الذات؟ قلنا لأن الوجه يحتمل الذات ويحتمل الوجه الحقيقي. فيقول لنا، يسألنا سؤال، يقول يا شيخ بارك الله فيك، شو اللي خلاك تحمل، شو ما هي القرينة اللي جعلتك تحمل اللفظ هذا الظاهر الأصل فيه الظاهر على إيش؟ على أنه الذات وليس الوجه. الله عز وجل، أنا بقول لك ليش؟ لأن الله عز وجل سمى نفسه الحي وسمى نفسه القيوم، وأثبت أنه يختلف عن غيره سبحانه ليس كمثله شيء. الآن أنت لما تجعل الجزء يتجزأ أنت جعلت تكلمت في الكيفية فيما ليس لك به علم. نقطة، أنت دخلت في منطقة المحذور، واضح؟ لأنك لا تتكلم عن دلالة. دكتور في نقطة بتحكي دكتور خلاص احنا في شيء والناس الثانية بارك الله فيهم في شيء ثاني. كل احنا شو بنقول؟ بقول ليس كمثل شيء وهو على وهو سميع بصير. انا مش هنا النقطة، النقطة كيف نلزم هذا؟ ما بعنيني ألزم، انا ما بعنيني، انا الان بدي أثبت نقطة انه انا يعني بدي أثبت انه في قرينة قرينة العقل او الحس في هذا. لا لا هذه لا لا العقل لا يصلح قرينة صارفة لللفظ عن ظاهره إلى معنى، لا بد من القرينة النصية. ليه؟ لأن الله عز وجل يريد أن يدعنا على بينة والعقول متفاوتة، وإلا لاستطعنا أن نلزمهم بالعقول. كيف أثبتتم الصفات الست أو السبع وهي توهم التشبيه ولم تثبتوا بقية الصفات؟ لأنه أنت بتقول الله عز وجل حي وسميع وبصير وعليم وكذا. طب ما أنا الإنسان سميع وبصير وحي وعليم ووال آخره، هذا إذن يقتضي التشبيه الأصل أن فيهم. لماذا؟ هذا تناقض، تناقض واضح؟ طيب ما شاء الله. إذن تكلمنا عن هذا، وترى نبه على هذا لأنه قال هو الذي، قال كاليد لله هو الذي أولى، فهو يدل على أن الذي ينبه على التأويل هو إيش؟ الله عز وجل، الله عز وجل، وإلا لن يتركنا الله عز وجل هكذا دون أن يبين لنا مراده سبحانه جل في علاه. نقف عنده هذا في منظومة الزمزم. نعم. لما قلتنا قلتنا انه السبب الثاني من سبب الاسباب انه العقل لا تنصرف للكلام من الظاهر الى خلافه، ان العقول متفاوته. ايوه في حاله لم تصح الاحاله عليه. ايوه لان ايش العقول؟ لان العقول متفاوته، او انه يعني الان واحد عقله هالقد صغير وواحد عقله كبير وواحد محيط بمدارك اللغه والشريعه وواحد ليس محيطا وواحد واهم وواحد عالم وواحد فاهم، اذا انت على عقل مين بدك تمشي؟ فهذا احاله على ما لا تصح الاحاله تعالى. العقول متفاوته، قلت انه على عقل، اذا قلنا انه غير انه العقل واحد فلا يمكن ان يكون في عقل. ايوه بالضبط. اذا يعني اذا بده يحيل العقل فاحد امرين، اما ان يحيل الى عقل واحد فيصبح عقل ذلك الشخص حاكما على الشرع وهذا لا يصح، والامر الثاني ان يحيل الى مطلق العقول، وقلنا هذا احاله على ما لا تصح الاحاله عليه لان العقول متفاوته. ليه؟ لأن الله عز وجل صحح فهمهم وزكى عقلهم وأقام فيهم نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم الله عز وجل قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وهذا يدل كل الصحابة وحتى أو حتى لو وافقت قول صحابي واحد فكلامك صحيح ولا ينكر عليك. السلام ورحمة الله، حيا الله أستاذنا، الله يكرمك، أكرمكم الله. عشان هيك من المنهج أنه إذا تكلمت بمسألة لابد أن تسمي فيها، ولا ينكر الاختلاف بين العلماء إذا كان كل واحد مستند منهم إلى دليل أو إلى فقه صحابي، والله تعالى. طيب